إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، والأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكما عودتكم أن أراجع للتثبيت وللاسترجاع مضمون المجلس الماضي بالسؤالات التالية، فكن معي لأن هذه المسائل التي ستعرض وعلى مسامعكم الشريفة ستسرد مسائل تتعلق بالتشبه بغير المسلمين من الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، لكني أعيد التأكيد على أهمية أن يتجرد الإنسان في مثل هذه المجالس إذا أراد أن ينتفع من محتواها ومضمونها، أن يتجرد عن العصبية وأن يتجرد عن النزعات المتعددة، ومنها النزعات الاعتقادية التي ليس عليها برهان ولا حجة ولا سلطان، وليطهر قلبه، لأن طهارة القلب من الأمور المهمة للانتفاع بالعلم من القرآن والسنة. السؤال 99 بعد 100: ما حكم مخالفة المشركين والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما حكم مخالفة المشركين والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم؟ طبعا كفار يهود ونصارى كفار مليون مرة، لأن ثمة دعوات مشبوهة لتجريد اليهود والنصارى عن لقب الكافر، وذلك للتداخل الواقع بين المجتمعات وبين الأمم والثقافات، وهم في الحقيقة كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كفار بنص كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع المحافظة على المحارم والدماء والأعراض والأموال والأنفس البريئة. ما حكم مخالفة المشركين والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا دعوة المصطفى، وهو من الكتب النوادر لإمام الحرم المكي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل. نعم، ارتفع شوي. هو واجب، لكن حكى ابن تيمية عليه الانفراد أو الاتفاق أو الإجماع. الإجماع، حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع، فقال رحمه الله تعالى: أجمع الفقهاء على مخالفتهم وترك التشبه بهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمع الفقهاء على مخالفتهم، أي مخالفة الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، وترك التشبه بهم أمر مجمع عليه. فما يصح في آخر الزمان أن يأتي أقوام فيقولون: تداخلنا الثقافي والفكري وامتزاجنا ببعضنا وديمقراطيتنا توجب علينا الالتحام، وبالتالي لا تكفير ولا تشدد في قضية التشبه، يكون قد خرق الإجماع. أعيد للمرة الثالثة، ابن تيمية ماذا قال؟ أجمع الفقهاء على مخالفتهم وترك التشبه بهم. السؤال 200: ما الذي تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وما مقتضى هذا الحكم؟ نعم، ما الذي تضمنه حديث أبي هريرة مرفوعا والحديث في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني لا يغيرون شيبهم أو بياض شعور رؤوسهم أو لحاهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فخالفوهم، أي غيروا واصبغوا. وما مقتضى هذا الحكم؟ وما مقتضى هذا الحكم؟ نعم، تضمن إيش هذا الحديث؟ ها يا شيخ أحمد، الأمر بمخالفتهم، بمخالفة اليهود والنصارى، الأمر بمخالفتهم، ومخالفتهم هنا خاصة، لا هنا في خصوصية، نخالفهم في كل شيء وعلى وجه الخصوص هنا فيما يتعلق بتغيير شعر الرأس واللحية بالخضاب بأي لون من الألوان سوى السواد، بأي لون من الألوان سوى السواد أو التسويد. إيش مقتضى هذا؟ قال ابن تيمية: مقتضاه أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا في الشرع، مخالفة عامة في كل ما يأتي الإنسان ويذر، ثم بعد ذلك وردت خصوصيات في مسائل وفي عادات، وإذا كانت من عباداتهم فنحن منهيون عن التشبه بهم فيها من باب أولى، من باب أولى، من باب أولى. السؤال 200 أو 200: مخالفة المشركين بالصبغ وتغيير البياض إما أن يكون علة مفردة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، أو علة أخرى أو بعض علة، فما النتيجة أو المحصلة في معرفة العلة؟ يقول: خالفوا اليهود، غيروا هذا الشيب، فاليهود والنصارى لا يغيرون شيبهم، طيب سواء كان العلة المخالفة أو العلة علة غير المخالفة أو جزء من العلة أو بعض علة، على كل هذه التوجيهات الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية، إيش المراد؟ إيش المحصلة؟ إيش النتيجة؟ ها؟ أن الشارع طلب، ها؟ أن مطلوبة من الشارع، أن المخالفة مأمورا بها مطلوبة من الشرع، هكذا عبر ابن تيمية رحمه الله، أن المخالفة لليهود والنصارى، أن المخالفة مأمورا بها، تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع. طبعا الجوانب البلاغية والتعليلية والحكمية، لأن الأمة الإسلامية أمة إيمان وتوحيد واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أمة تعد قائدة ورائدة وسابقة إلى الخيرات، وأمة قوية بإيمانها، والقوي لا يقلد الضعيف. هذا إذا أردت أن تعبر عنها تعبيرا عصرانيا بأسلوب عربي، لكن النصوص المنقولة في مفارقتهم وعدم موافقتهم تحتم علينا عقيدة ودينا، دينا وعقيدة، ألا نتشبه بهم. السؤال الثاني بعد المئتين: ما الذي يتضمنه الفعل المأمور به؟ الآن سيدخلنا في صفحتين أو ثلاث صفحات في مسائل أصولية، وقد مر عليها الأئمة الكبار من المعاصرين أمثال الشيخ بن باز بن عثيمين وصالح الفوزان، مروا عليها سردا وبالكاد يعلق أحدهم، لأنها مباحث أصولية، لكن أنا على كل أسير بسيرهم وأمشي، ولكن على منتهى الفقرات لأبين الحكم والعظات فحسب. السؤال الثاني بعد المئتين: ما الذي يتضمنه قول ابن تيمية رحمه الله الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل؟ ما الذي يريده رحمه الله من قول الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل؟ وطبق هذه القاعدة على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. لاحظ كلام ابن تيمية في مسائل العقيدة دقيق دقيق دقيق. أمس جئت في درس السيرة بلفظة أبي طالب وأنه مات على الشرك، فنقل أحد الإخوة عن أحد الحاضرين، وما أظنه إلا مقلد متعصب، هداني الله وإياكم وإياه والمسلمين، إن صح الخبر، إن صح الخبر، قال هذا يتكلم في قرابة النبي وفي والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، الله عز وجل حكم وفصل في عم أبي في عم رسول الله أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا أنا ما جئت بسيرة والدي المصطفى، وأنا أعرف بعض الناس عندهم عقيدة كده بس بالتقليد، عقيدة الغوغاء، لا خلاص خلاص نحن 40 سنة في مناسباتنا وفي حضراتنا وفي شهودنا وفي مناسباتنا واحتفالنا، خلاص وكذا، وأحياهما النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. يا أخي أنت، هذه عقيدة، هذه عقيدة يا أخي، عقيدة. نقول بما قال الله ونقول بما قال رسول الله، ما نقول بما قال شيوخنا، يعني من شيوخنا ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم والصنع، هؤلاء إذا واحد منهم خالف القرآن والسنة نرد قوله، لأن أبا عبد الله مالك إيش يقول؟ كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فدعك من ليدع أقوام تعصبهم لأمور وعادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وليس عليها دليل ولا برهان، ليس عليها دليل ولا برهان لينتفع الإنسان على الحقيقة. يتضمن كلام ابن تيمية أنه لا بد أن يكون ما منه الاشتقاق، ها؟ يعني فعل مشتق من مصدر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، أمرا مطلوبا. نطبق على حديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ها طبق لي هذا، من الذي يطبق هذه القاعدة؟ لا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، فعل مشتق من مصدر، فهذا الأمر المضمن في الفعل مطلوب. ها يا شيخ، نعم هو المخالفة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمخالفتهم في الجملة في العموم، ثم بعد ذلك خص تغيير الشيب بالصبغ بغير السواد، وذكر هذا الخاص لا يتعارض مع إيش؟ مع الأمر، مع الأمر بمخالفتهم، مع الأمر بمخالفتهم. وقفنا عند هذا يا شيخ. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك لوجوه. أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. نعم، يقول رحمه الله: وذلك لوجوه. أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا، هذا أمر بالقتل، أمر بالقتل. تقتلوا من؟ اسم المفعول ما هو هنا؟ المشركين. وكقوله وقوله: فأصلحوا، هذا أمر بين من؟ بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، أي الأسير. قال: وهذا كثير معلوم. الآن مثل بثلاثة أمثلة ذكر قاعدتها رحمه الله بقوله: فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، مثل خالف، المصدر إيش هو؟ مخالفة، المصدر أعم من الفعل معنى. قال: كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، فيكون مطلوبا بطريق الأولى. الآن كل كلامه وفيما سنأتي ونستقبل يدور حول هذا الحديث، وسيبين ليش استطرد. هذا قد يعد استطرادا، ولكنه نوع من التأصيل والتقعيد والتفهيم لتتبين، ليس فقط من مشقة وعسر هذا الكلام الذي كان أسهل من الماء واستنشاق الهواء لدى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لك أن تستدل به على رسوخ قدمه وعلى تقدم باعه وعلى ارتفاع كعبه فيما يتعلق بعلوم القرآن والسنة. رد على الروافض، ورد على المعتزلة، ورد على الجهمية، ورد على الخوارج، ورد على المرجئة، ما ترك فرقة من الفرق إلا رد عليها. ولكن عندما جاء في مجتمع المسلمين قال: لا يحل شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء أخذوا به ووضعوه في السجن، أخذوا به ووضعوه في السجن، يعني رد على الزنادقة ورد على المبتدعة ورد على الخوارج ورد على المرجئة ورد على الرافضة ورد على أهل الفرق والفلاسفة والمناطق، حتى شدهوا ودهشوا يعلم شيئا في المنطق كما في كتابه الرد على المنطقيين لا يعرفون، ويعقل ما لا يعقلون، ويرد عليهم ليرجعهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله. وبعدين يجيك سقاط الناس في هذا الزمان عبر الفضائيات يقولون أصلا نزعة التكفير والتنطع والتشديد جاءتنا عن طريق هذه السلسلة، أحمد بن حنبل ابن تيمية ابن القيم محمد بن عبد الوهاب. سبحان الله، جهل مطبق، والله ما يعرفون إيش عند ابن تيمية، ولو قرأوا سطرا من كلامه وتقريره لسجدوا لله شكرا كما وقع لأحد العلماء الكبار المشهورين عندما درس في صرح علمي له أكثر من 100 سنة، لكنه ما درس عقيدة السلف من كتب السلف ولا درس ولا شيء يعرف شيء اسمه ابن تيمية ابن القيم، كله دراسات فلسفية فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثم بعد ذلك رجع من البلد إلى القرية، مر على رجل سليم الاعتقاد في تلك القرية، وهو يعلم هذا الرجل القروي البدوي، لكن الله عز وجل هداه، وكان يقرأ كتاب الله والسنة ويقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم، فجاء بأحد الكتب لابن تيمية أو لابن القيم قال خذ هذا حتى أذهب وأسقي الزرع، وأطال الغيبة حتى قرأ هذا الرجل من أهل العلم من الدكاترة المشهورين، قرأ كتاب ابن تيمية حتى كاد أن يختمه، قال يا عجبا إيش العلم هذا، والله ما درست شيئا منه في ذلك الصرح العلمي، ما درسنا إلا ويقولون وإذا قالوا يقولون وإذا قالوا يقولون وفلسفة وعقلانية، وقد ندم على هذا كبار الفلاسفة حتى قال قائلهم ولنستفد من بحثنا طول عمرنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فلما رجع هذا الرجل المزارع قال يا شيخ أعطيني هذا الكتاب، ومنذ ذلك الوقت بدأ حقيقة المسيرة العلمية السلفية الحقيقية بخطى ثابتة غير مرتاب ولا وجل ولا عجل. وهذا قاله أحد علماء مصر أحمد شاكر رحمه الله في رسالة سماها بيني وبين حامد الفقي، قال من أراد علما رصينا وأراد أن يكون سلفيا فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وسبق أن رددت مرارا نفيا للحزبية والعصبية والتجمعية الحركية سياسية أو دينية أو دعوية، ليست هذه حركة تقابل ببقية الحركات، وإنما هي امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وسلوك وأخلاقيات. ما نقول لا الحلال والحرام نأخذ من صاحب الموسوعة الفقهية، وأما علم السلوك فنأخذه من صاحب الطريقة الصوفية، ما فيه، هو العالم الرباني العليم العليم الذي له خبرة بالقرآن والسنة هو الذي نأخذ منه إن توفرت فيه شروطه، لأن بعض الناس قد يتعلم ولكن شروط الربانية وشروط الآداب والأخلاق النبوية ومجاهدات النفس عن طريق سلوكيات نبوية فقدت. بل إذا قلت هلموا بنا نقرأ التحفة العراقية لابن تيمية، قال أظن في تصوف، أظن هذا صاحب هذه الدعوة في تصوف، وتبقى هذه النفس في جمودها وكنودها وبرودها وتحجرها، مع أن تزكية النفوس من أعظم المقاصد والغايات التي يدعو إليها كتاب ربنا وتدعو إليها سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله قال رحمه الله فاقتلوا المشركين. نعم انتهينا من هذا. نعم الوجه طيب الثاني فيكون نعم. قال فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم كان نفس الطلب والاقتضاء يعني ما يقتضيه قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. يعني قال النبي خالفوا اليهود والنصارى اصبغوا غيروا الشيب. المخالفة مطلوبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا تحت هذا الجنس قال اصبغوا غيروا الشيب. إذا كانت المخالفة مطلوبة فتغيير الشيب بالصبغ أكمل. ها تغيير الشيب بالصبغ بدعة أطلب تغيير الشيب أطلب. نعم. قال رحمه الله الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. قال رحمه الله جميع الأفعال مشتقة سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى كمناسبة المخالفة مع تغيير الشيب. يقول لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع. أفهمنا مثل ماذا؟ قال بمنزلة المعاني المتضايفة. مثل لنا. قال كالأبوة والبنوة. البنوة متفرعة من الأبوة. وتغيير الشيب ليس مثل البنوة من الأبوة ولكنه صورة من صور المخالفة. فصور المخالفة كثيرة منها تغيير الشيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه جنس مخالفة. قال فعلى كل حال. قال رحمه الله فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله تعالى اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآمنوا بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم وفعليه توكلوا. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة. قوله رحمه الله ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع يعني هذه الأجناس لا يمكن أن تقع يعني هذه الأجناس إلا معينة. نعم. قال وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلابد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بها بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. ما هو المطلق المشترك بين هذه المعينات؟ ما هو المطلق المشترك بين هذه المعينات؟ عتق رقبة. عتق رقبة. نعم يا شيخ. عتق رقبة. نعم. قال وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام. هذا خلاصة ما ذكره في هذه الأسطر الماضية والتي مر ذكرها، وهو قوله: وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود. التقوى لفظ عام، يقول: تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم. فعل الواجب والمستحب وترك المحرم كل ذلك يدخل في إيش؟ في التقوى. قال: بترك محرم، ترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك. خصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا، نسأل الله السلامة والعافية، فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى، في عموم اتق الله، داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام، سبب اللفظ العام، اللفظ العام هنا ما هو؟ التقوى. المأمور بتركه ما هو؟ الخاص؟ الزنا. قال: سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه اتق الله. ليش قلنا له اتق الله؟ لأنه يفعل جريمة الزنا، فنريدها أن يكف نفسه عن هذا الذنب العظيم وعن هذه الكبيرة وهذه الكبيرة والخطيئة العظيمة. أمرناه أمرا عاما، ثم بعد ذلك خصصنا هذا العموم بقولنا اترك الزنا، اترك الزنا. يقول: سبب اللفظ، نحن ليش أمرنا بالتقوى؟ لأن ثمة سببا وهو ارتكابه لهذه الكبيرة. قال: سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل في التقوى. ما يقال: يا أخي أنت حرمت عليه الزنا وليش تأمر بالتقوى؟ ما يقال هذا، لأن الأمر بترك الزنا وبيان تحريمه وتجريمه داخل ضمن الأمر بإيش؟ بتقوى الله عز وجل. قال: كذلك، شوف رجع مرة ثانية ليفهمنا ما يريد. قال: كذلك إذا قيل فإن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة، بعموم المخالفة، خالف اليهود خالف النصارى، داخلا فيه المخالفة بصبغ إيش؟ بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام. إيش القاعدة؟ شوف، بين القاعدة ثم مثل لها. قال: لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه، سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه، سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. نعم. قال رحمه الله: وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم ها هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ لاحظ، هذا الكلام من الأهمية والخطورة بمكان، ولذلك أنا دائما أقول: سبحان الله العلي العظيم الذي لا يتعلم مسائل عقيدته من أئمة كابن تيمية وابن القيم، ما أدري ماذا يعمل وماذا يصنع. أبين التحليل اللفظي ثم بعد ذلك أبين مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: وسببه أن الفعل، أي فعل المخالفة، فيه عموم وإطلاق لفظي، يعني عموم وإطلاق، عموم وإطلاق، عموم وإطلاق، يتعلقان بلفظه، وبين العموم والإطلاق بينهما قاسم مشترك يتفقان ويفترقان، وليس هذا مقام التفصيل في هذه القاعدة الأصولية. وقد بسط القول شيئا ما ابن تيمية وأبوه وجده في كتاب إيش؟ في كتاب إيش في الأصول من أعظم ما جمع من قبل إمام ابن إمام ابن إمام في الأصول، ها يا شيخ، المسودة والمسودة لآل تيمية، أحمد وأبوه عبد الحليم وجده عبد السلام، كلمات في الأصول جمعت لهؤلاء الأئمة الثلاثة. يقول ومعنوي أي يتعلق بمعناه، فيجب الوفاء. إيش يجب الوفاء؟ إيش يجب الوفاء؟ أي يجب استيفاؤه لإدراكه وفهمه. قال وخروجه يعني وروده على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل إن اللفظ العام اضبط معي، وإن قيل إن اللفظ العام يقصر بدليل المثبت في بعض النسخ بلفظ يقتصر على سببه، لأن العموم ها هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. إلا حضل الآن سأبين المعنى الإجمالي. قال فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، أمر وذلك لأن لا وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين. أقرب لك هذا الكلام. ابن تيمية ينقل حجة مخالف، هذا المخالف يقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين خالف المشركين. من يعارض مثل هذا من حيث المعنى وكماله يقول إيش؟ تكفي المخالفة ولو في شيء أو شيئين، خلاص ما في مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين على الرأس والعين، جاء في الشيب فغيره خضب شيبه، ها، وجاء في الشرب قال الحمد لله أنا ما أشرب كما يشرب اليهود والنصارى باليسار، أنا أشرب باليمين، تكفيني هاتان الصفتان والمخالفتان لليهود والنصارى. بعد هذا ملابس، مآكل، مشارب، مطاعم، عادات، ثم تنزلق العادات به إلى عبادات. قال خلاص أنا حققت المخالفة في صفتين أو ثلاثة صفات. ليس هذا هو المطلوب. ولذلك سيشدد ابن تيمية النكير فيقول هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. الخلاصة فيما مضى وفيما نستقبل، ابن تيمية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى في كل ما تأتي وفي كل ما تذر. الخلاصة الثانية، ما يكفي ألا تتشبه باليهود والنصارى في صفة صفتين ثلاثة وتقول خلاص حما مباح لا حدود ولا قيود، لأن المخالفة تحققت في صفتين أو ثلاثة صفات. قد يدعو طبعه وعادته والعرف الذي تربى فيه على عدم التشبه باليهود والنصارى. عيب، أشد العيب أن تلبس بنطال ضيق، الحمد لله أنا لست متشبها باليهود والنصارى، تحققت صفة. صفة ثانية، تغيير الشيب لا سيما وهو يكره الشيب، فوافق شن طبقة يكره الشيب فقال الحمد لله، جيب اللون الأشقر، جيب اللون الأصفر وغير، يعود يرجع شابا، تدعو العادة والعرف إلى مثل هذا. وصفة ثالثة، بعد هذا نقول له لكن حركاتك، سكناتك، دخولك، خروجك، لباسك، كثير من عاداتك هي عادات اليهود والنصارى، بل كثير من عباداتك يعني استجراه الشيطان تشبه باليهود والنصارى في عاداتهم فانزلق إلى التشبه بهم في عباداتهم، فانزلق في التشبه بهم في إيش؟ في عباداتهم. ويدعي أنه حقق المخالفة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، ذلك لا عموم، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، هذا هكذا يقولون. قال هذا سؤال يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. نعم، قال رحمه الله وجوابه من وجهين، أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: أولا عموم الكل لأجزائه،

بل بإطعامه وإلباسه وإسكانه وتوقيره وتقديره وعدم إهانته، كل ذلك يدخل في اللفظ العام. فعندما يأتي إنسان فيقول لا أنا فقط أطعمه، وبعد هذا يتركه في العراء ويذره في الخلاء، وهذا شيء من الامتهان أو الإهانة، ويقول أنت قلت لي أكرمه، بس أنا قلت لك بلفظ عام أكرمه، فكيف اجتزأت معنى من معاني هذا اللفظ العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود والنصارى، من أين لك تجتزئ وتنتخب معنى يدخل ضمن هذا العموم وتقول الحمد لله أنا قد وفيت بهذا اللفظ العام؟ هذا بلا ريب أنه مما يشوش به بعض المتفلسفة، كما أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل تتعلق بالعقيدة وفي مسائل تتعلق بإيش؟ تتعلق بالفقه. طيب نقف عند هذا القدر، عند القسم الثاني والثالث.